للذين آمنوا انظرونا نقتبس من نوركم قيل ارجعوا فاليوم لا يؤخذ منكم فدية ولا من الذين كفروا مأواكم النار هي مولاكم وبئس المصير فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون صدق الله.